فإنه لا يتركه ولا يخبر به، وإنما يخبر بما يغلب على ظنه أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك رواية بالمعنى. فأما إذا كان عارفا له فلا يعدل عنه إلى غيره، لا سيما في الأدعية التي يؤتى بها كما وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني وهو صدوق رجل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن ابي اسحاق الهمداني وهو ثقه عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج حديث اصحاب الكتب السته. ورواه منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن سعد بن عبيده وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. وفي الباب عن رافع بن قليل رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب السته. جاءت الأسئلة عن أدعية النوم، هل المراد به نوم الليل أو يدخل به حتى نوم النهار؟ والله هو الأصل أنها نوم الليل أو نوم النهار، لمن نومه بالنهار وليس بالليل، لأن من الناس من يكون عمله في الليل ونومه في النهار أو عندما ينام. أما يعني أي نوم يعني أضهاء تكون في أي وقت من الأوقات، يعني فإذا أتى بشيء من الأدعية لا شك أن هذا شيء طيب، ولكن كونه يعني يأكيد في كل ما يريد أن ينام، يبدو أن يقصد ذلك أنه الذي هو نوم الإنسان، إما أن يكون في الليل أو في النهار، لأن من الناس من نومه في الليل ومن الناس من قد يكون نومه في النهار وشغله في الليل. يقول ألا يستدل على أن هذا من أمثال نوم الليل بقوله فإن مت من ليلتك؟ نعم هذا يدل عليه. هل ورد أن نجعل هذا الدعاء آخر أدعية النوم؟ نعم ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات أجعله آخر ما تقول. أدعية النوم يؤتى بها إذا اضطجع الإنسان أم قبل الاضطجاع؟ والله الذي يأتي أنها قريبة أو إلى فراشه، سواء اضطجع أو جلس، إذا أوى إلى فراشه بأن صار إلى فراشه، سواء كان يعني جلس أو اضطجع، المهم من عند إيوائه إلى فراشه يأتي بلده. هل السنة أن يتوضأ الإنسان قبل النوم أم يكفي الوضوء إذا كان على وضوءه لصلاة الشمس؟ لا، إذا كان على وضوء يكفي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي جديد عن يحيى بن إسحاق بن أبي رافع بن قديس عن رافع بن قديس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسلك فإن مات من ليلته كتابك بكتابك وبرسولك بنسبة أخرى برسولك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلته دخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث رافع بن قريب رضي الله عنه. والترمذي رحمه الله أشار إلى هذا، قال في الباب عن رافع بن قريب ثم أتى بالحديث وهو هذا الذي ساقه بإسناده، ولكنه في إسناده يحيى بن أبي كثير اليماني وهو مدلس، وفيه مخالفة للحديث الذي جاء في البخاري وفي غيره، وهو الحديث الأول هذا الذي حديث براء بن عازب، وإن فيه ذكر النبي يعني ونبيك الذي أرسلت، وهنا قال رسولك، وهنا لكن قال نبيك الذي أرسلت، وهنا قال بكتابك وقال برسولك، ففيه مخالفة لذلك. وذاك اللفظ الذي ورد يعني في البخاري وفي غيره هو المعتبر وهو الذي يؤتى به، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب وقال له لما عاد اليه قال ونبيك الذي ارسلت هذا ورسولك الذي ارسلت،